أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ما زلنا في متن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وعنوان درس اليوم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة، وسوف وبعدما ننتهي منهما إن شاء الله تعالى سنتكلم على أحكام النون الساكنة والتنوين. ابتداء، بيّن لنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أو تكلم عن أحكام النون والميم المشددتين، فقال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. البيت تكلمنا قبل ذلك أنه ليس معنى انتهاء البيت أو هو انتهاء المعنى، وليس معنى انتهاء المعنى هو انتهاء البيت. فهنا مثلا في هذا البيت قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. فكلمة أخفيا ليست تابعة للميم ولا ليست تابعة للنون ولا للميم المشددتين، وإنما تابعة لحكم سيأتي هو أحكام الميم الساكنة. فلذلك في المنظومة نجد، لو فتحنا المنظومة التي بين أيدينا لوجدنا: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد فصلة، فصلة يعني انتهى الكلام. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن بيان أحكام النون والميم المشددتين، فعرف الميم. أولا لابد أن نعرف ما هي النون والميم المشددتين. النون المشددة أو الميم المشددة هي التي عليها شدة، والشدة في المصحف الشريف تجدها ثلاثة أسنان مثل رأس الشين أو رأس السين. في الحقيقة أنهم كانوا في بداية الأمر عند كتابتهم للكلمات القرآنية أو غير ذلك يريدون أن يضعوا علامات، بحيث أن القارئ إذا سمع أو وجد وإذا وجد هذه العلامات علم الآتي. فمثلا الحرف المشدد يكتب عليه شد أو شدة، شد يعني إن هذا مشدد، وتطور الأمر بعد ذلك إلى حذف الدال وجعل الشين فقط، ثم بعد ذلك حذفت النقاط الثلاث فأصبحت ثلاثة أسنان فقط اللي هي الشدة المعروفة عندنا. والشدة تأتي على الحركات الثلاث سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. والميم أو النون والميم المشددتين هي عبارة عن حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. تقول إن، عندما تقول إن، فإن هي مكونة من حرفين طبعا بعد الهمزة، الهمزة ثم النون إن، ثم النون الثانية مفتوحة تقول نا إن، إن، وهكذا. فأم ما أم ما وهكذا. فالميم النون والميم، أو كل حرف مشدد هو عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. والغنة في النون والميم المشددتين يكون زمنها طويل، يعني بمعنى أنها يعني أطول زمنا من غيرها. فلذلك حدد العلماء مراتب لهذه الغنة. فمراتب الغنة أقصد من حيث الزمن، الغنة على مراتب، يعني هناك غنة زمنها طويل وهناك زمنها قصير وهكذا. لنتعرف الآن على مراتب الغنة. مراتب الغنة عندنا على أربعة مراتب. المرتبة الأولى أكمل ما تكون، وتكون في المشدد والمدغم. تقول مثلا إن الذين، إن الذين، إن، زمن طويل. وعندما تكون في المدغم تقول فمن يعمل، أيضا زمن طويل، يبقى المرتبة الأولى من حيث الزمن يعني أطول زمنا وتكون في المشدد والمدغم. المرتبة الثانية غنة كاملة وتكون في المخفى، كأن تقول كنتم كنتم، زمنها أقل من إن. المرتبة الثالثة غنة ناقصة وتكون في الساكن المظهر، كأن تقول ينأون ين. والدليل على ذلك، البعض يقول أن هذا حرف من حروف الإظهار، ولذلك عرفوا في حروف الإظهار فقالوا هو أن يأتي بعد النون الساكنة الإظهار، يعني يقولون إخراج كل حرف من مخرجه من غير، هم يقولون من غير غنة. والصحيح أن تقول من غير زيادة في الغنة، لأنك عندما تقول ينأون أنا سوف أسد أنفي الآن ين ين آ ين أونا ين، شايف فيها غنة. لو قلنا من غير غنة ماذا نقول إذا سددنا الخيشوم؟ تقول أين هي الغنة؟ فإذا التعريف الصحيح أن تقول من غير إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، لأن الزيادة يعني إذن هي فيها غنة ولكنها شيء بسيط أقل من أن تكون مشددة أو مخفى، هي المرتبة الثالثة. ينهون ينأون وهكذا في حروف الإظهار. المرتبة الرابعة وهي أنقص ما تكون وتكون في المتحرك، مثلا تقول نعمة ني سوف أسد الخشوم ني ما نعمة نعمة، إذن هي فيها. يبقى إذن عندما نقول ليست فيها غنة، أين يعني أين أو من أين نسمع هذه الغنة؟ فلذلك ينبغي علينا أن نضع الأمور ويكون التعريف كما يقول حد مانع جامع لا يضيع منه شيء ولا يدخل فيه شيء. ولذلك البعض يقول أن الغنة تكون مقدارها حركتين أو بمقدار حركتين، هذا الكلام غير منضبط. لو قلنا أو قدرنا الغنة بمقدار حركتين فلما فكم تقدر حركة النون المشددة وكم تقدر حركة المخفى وكم تقدر حركة النون المظهرة وكم تقدر حركة النون المتحركة، ماذا يعني كيف تقدر هذا؟ فيكون الضابط فيه خلل. من أجل ذلك الغنة لا تقدر بالحركات ولكنها تتناسب تناسب طردي مع سرعات القراءة، ولها مراتب على المراتب التي ذكرناها. عندما تقول أو تقرأ سريعا ستكون زمن الغنة أبسط من أن تكون قراءتك بتؤد واطمئنان. اسمع معي القراءة البطيئة، إن الذين، اسمع السريع، إن الذين، هل زمن دي زيدة؟ لا، مختلف تماما. فلذلك نخلص من هذا أن الغنة لا تقدر بالحركات ولكنها تتناسب تناسبا طرديا مع سرعات القراءة. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام النون والميم المشددتين إلى الكلام على أحكام الميم الساكنة. فقال في أحكام الميم الساكنة، قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى بائن على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. وانتهى الكلام. بيّن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هنا أحكام الميم الساكنة. فالحقيقة أن أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول وهو الإدغام، وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة ميم مثلها في قوله مثلا أو في قول الله تعالى لهم مغفرة، لهم أدي ميم ساكنة، مغفرة ميم متحركة، ولكنه لم يتعرض إلى هذا القسم في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ذكره قبل ذلك عندما كان يتكلم على المتماثلين والمتجانسين فقال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم فاندرج معه الكلام، إذن لا داعي للإعادة والتكرير، فلذلك لم يذكرها هنا لأنه تكلم على قاعدة عامة وهو أنه التقى حرفين متماثلان وسكن الأول منهما فيكون حكمه الإدغام. طبعا وعندما نتكلم عن الميم في حكم الإدغام في أحكام الميم الساكنة ينبغي علينا أن نأتي بمرتبة الغنة الأولى وهي أكمل ما تكون. القسم الثاني من أحكام الميم الساكنة الإخفاء الشفوي الذي قال عنه وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، هو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء ويكون هذا مصحوبا بالغنة، فتقول وفي قول الله تعالى وما صاحبكم أدي ميم ساكنة بمجنون أدي الباء بعدها، فتقول وما صاحبكم بي وما صاحبكم بي ومن يعتصم بالله يعتصم بي. هذا هو الكلام على الإخفاء الشفوي، يعني الميم إذا أتى بعدها لا يكون طبعا إدغاما ولكنه يكون إخفاء مع وجود الغنة كما ذكرنا. القسم الثالث وهو الإظهار الشفوي، هذا القسم تكلم فيه وقال وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني اظهر الميم الساكنة عند بقية الأحرف. بقية الأحرف الكام؟ 28. ذكر قسم وهو الميم إذا أتى بعدها ميم هذا الإدغام خرج، وذكر الميم إذا أتى بعدها باء يكون إخفاء وخرج. بقي عندنا 26 حرفا. البعض ربما أنه يقول الآن أنت ذكرت أن الحروف 9 أو يعني عدد الحروف 29. نعم ذكرت أن الحروف 29 حرفا، إلا أن الميم الساكنة لا يأتي بعدها حرف الألف لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح كأن تقول ما، ولذلك في تحفة الأطفال يقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجة، لأنها لا يأتي قبل بعد الميم الساكنة حرف الألف أبدا لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، ولذلك الحروف المتبقية وهي 26 حرفا تأتي بعد الميم الساكنة ويكون حكمها الإظهار، يعني تكون مرتبة الثالثة في مراتب الغنة، فتقول فسبحان الله حين تم أدي ميم ساكنة سونا تم سونا، لا تقول تم سونا أو تقول تم أطول تم شايف تم بينية الميم، فسبحان الله حين تمسون تمسون. ويحذر الناظم من أنه إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الواو أو الفاء أن تخفي هذه الميم نظرا لقرب مخرج الميم، شايف عندما تقول نحن في حرف الميم أم تخرج من الشفتين والفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يعني المخرج متحد أو قريب أو متحد، وكذلك الواو أم أدي بانطباق الشفتين والواو بانفتاح، يعني لا تقل الذي هم فيه لأن ميم أتى بعدها فخطأ، حكمها الإظهار وتكون أشد إظهارا عند المي عند الفاء وعند الواو، لا تقل غير المغضوب عليهم و لا عليهم و الذي هم فيه مختلفون غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا. فلذلك نبه وقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي أن تخفي الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء، وبذلك يكون قد انتهى من الكلام على أحكام الميم الساكنة. نقرأ الأبيات التي تخص أحكام الميم الساكنة والتنوين، أحكام الميم والنون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة حتى نستطيع أن نسترجع ما ذكرناه من أحكام. قال الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة اللدى بائن على المختار من أهل الأبى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وبذلك نكون انتهينا من الكلام على أحكام النون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة. والآن سنبدأ الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني هذا الباب يعني قد عرفه الجميع، ويعني كل من درس التجويد لم يدرس في بدايته في بداية دراسته للتجويد إلا هذا الباب، وهو باب هام. ما من سطر في كتاب الله إلا وفيه كمية من أحكام النون الساكنة والتنوين. فلذلك ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه الأبيات الخاصة بهذا الباب وقال: وحكم تنوين ونؤن يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام ورى لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا. هذا من حيث يعني النظم، نحن قرأناه من حيث النظم، إلا أننا إذا أردنا أن نقرأه من حيث المعاني سيختلف عن قراءته كنظم. النظم كما ذكرنا قبل ذلك ينبغي أن يكون الشطر الأول مثل الشطر الثاني وهكذا حسب التفعيلات المذكورة، أما عندما تقطعه من حيث المعاني تختلف القراءة. فنقول إذا أردنا أن نقطعه سوف نذكره في آخر الباب مقطعا حتى يعني تسهل الفائدة. بيّن النظم رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. القلب الذي يعني عبر عنه البعض بالإقلاب. قبل أن نتكلم عن هذه الأحكام ينبغي علينا أن نعرف ما هي النون الساكنة. النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، مثل نون من وعن. وما هو التنوين؟ التنوين هو عبارة عن جعل نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، أي تنطق ولا تكتب، مثل رحيم، رحيما، رحيم. والتنوين رحيما هذا يسمى تنوين النصب فتحتين يعني، وتنوين الجر رحيم، وتنوين الرفع رحيم، كله واحد. نتكلم عن الحكم الأول في أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو أولا الإظهار. الإظهار لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. ذكرت قبل قليل عندما كنا نتكلم على مراتب الغنة وقلنا أن النون المظهرة لها مرتبة في النطق من حيث الزمن، هي المرتبة الثالثة، أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، غنة كاملة في المخفى، غنة ناقصة في الساكن المظهر، ففيه غنة. ولذلك قلنا هنا من غير زيادة في الغنة. حروفه حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء اللي هي تسمى حروف الحلق. وسبب الإظهار هنا أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا أن، وحروف الحلق تخرج من أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، فمخرج النون بعيد جدا عن مخرج عن مخارج الحلق، ولذلك وجب الإظهار. ويكون عادة سبب الإدغام هو القرب أو الاتحاد في المخرج، أما إذا كان الحرفان متباعدان فيكون الحكم الإظهار. يبين هنا أن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الإظهار الستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فإنه ينبغي علينا أن نأتي بشيء من الغنة في المرتبة الثالثة التي ذكرناها. والغنة هي غطاء مركب على جسم النون أو الميم سواء تحركت أو سكنت. عندما تقول غطاء مركب على جسم النون والميم، عندما كنا نتكلم على وغنة مخرجها الخيشوم ذكرنا أن الغنة هي غطاء مركب على جسم النون والميم، تكون فقط على النون والميم. والنون لها نصفان، نصف لساني في النطق، نصف لساني وهو طرف اللسان مع ما يحاذي من اللثة العليا، ونصف خيشومي، لأنك إذا سددت الأنف عند نطقك للنون فسوف ينحبس الصوت. تقول مثلا أن، شايف هذه الخنة التي تسمعها هي بسبب حبس الجزء الذي يخرج من الخيشوم، وكذلك الميم أيضا. فإذا أردنا أن ننطق بحروف الإظهار ينبغي أن ننطقها بوضوح، فيها الشيء اليسير من الغنة الذي ذكرنا. القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام. والإدغام لغة معناه الإدخال. تقول العرب أدغمت السيف في غمده، أي أدخلته. جراب السيف، يدخلون السيف في الجراب، فيقول أدغمت يعني أدخلت السيف في جرابه. واصطلاحا معنى الإدغام، اصطلاحا عندما نتكلم ونقول المعنى اللغوي هو الذي إذا فتحنا المعجم، القاموس مثل مختار الصحاح، لسان العرب، القاموس المحيط، أي معجم من هذه المعاجم، لوجدنا معناه لغة كذا. فتقول الإدغام، تقول معناه لغة، يعني لو فتحنا المعجم لوجدنا معناه كذا. ومعناه اصطلاحا يعني المعنى الذي اتفق عليه أهل هذا الفن وقالوا أن عندنا يا أهل التجويد إذا ذكرنا الإدغام يكون معناه عندنا كذا، هذا المعنى الاصطلاحي. ومعنى الإدغام اصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة عند النطق بالحرف الثاني. لو أني جعلت يدي اليمنى هي الحرف الأول ويدي اليسرى هي الحرف الثاني، فأنا أقول إيصال حرف ساكن، يعني إيصال يدي اليمنى، أنا يدي أمامي الآن كأنني أدعو الله، إيصال يعني أودي يدي اليمنى إلى يدي اليسرى، فيدي اليمنى هي الحرف الساكن بالحرف الثاني بيد اليسرى وهو الحرف المتحرك، ثم أضمهما على بعض فيكون هذا هو الإدغام. إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة عند النطق بالحرف الثاني، يعني لا أجزئهم ولا أفصلهم عن بعضهما. ولذلك تستطيع أن تقول تعريف آخر، هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، كأنك نطقت الحرف الثاني مشدد فقط. حروفه مجموعة في قوله يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. وهذا الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى إدغام بغنة، والقسم الثاني يسمى إدغام بغير غنة. الإدغام بغنة هو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف كلمة ينمو أو يومن، الياء والنون والميم والواو، ويكون هذا النوع في المرتبة الأولى، هذا الإدغام يكون إدغاما كاملا في النون والميم لانتفاء الحرف والصفة معا، وناقصا في الواو والياء لانتفاء الحرف مع بقاء الصفة. عندما تقول مثلا من ماء، أدي نون ساكنة أتى بعدها حرف الميم وهو الميم، عندما تقول مما، مما أصبح كاملا. وعندما تقول من وال، تقول من وال، شايف من وال، فيكون هنا يسمى الإدغام، يكون في هذه الحالة ناقصا لانتفاء الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة. النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو ينبغي أن يكون الإدغام في كلمتين، أن تكون النون الساكنة آخر كلمة وحروف كلمة ينمو أول الكلمة التي تليها. أما إذا كانت النون الساكنة أو التنوين النون الساكنة في كلمة وبعدها في نفس الكلمة حرف من حروف كلمة ينمو فلا إدغام في هذا النوع. ولذلك يقول ولذلك يعني إذا نطقنا الأمر كذلك مثل كلمة الدنيا أمثلة لذلك تقول الدنيا الدنيا، لو قلنا بالحكم لقلنا الدنيا، وبذلك يكون ربما اختلط المعنى بمعنى آخر. بنيان ربما أنه يختلط ببيان، ولذلك إذا كانت النون الساكنة وحروف الحروف كلمة ينمو بعدها في كلمة واحدة فإنها لا تدغم. كلمة صنوان نون ساكنة بعدها واو فتستطيع أن تقول صوان، إنما نحن لا نقول ذلك لأنها في كلمة واحدة فيكون حكمها الإظهار. قنوان كذلك حتى لا تشتبه بمعنى آخر، قنوان لو قلت قل قوان فربما أنه يختلف معناه. فالإدغام لا بد أن يكون في كلمتين، الإدغام بغنة لا بد أن يكون في كلمتين. الإدغام القسم الثاني وهو الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة من القسم الثاني من أحكام الإدغام. قلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. إدغام بغير غنة بإدغام بغنة في حروف كلمة ينمو، القسم الثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء، ويسمى هذا النوع إدغاما كاملا لانتفاء الحرف والصفة معا، تنتفي النون ويذهب أثرها أيضا فلا يبقى أثر للنون أو التنوين، مثل من ربك عندما ننطقها تقول من ربك من را، لا أثر للنون هنا نهائيا من را. تقول ولكن لا يعلمون، تنطق وتقول ولكن لا ولكن لا يعلمون. من أجل ذلك سمي هذا الإدغام إدغاما كاملا لانتفاء الحرف والصفة معا. القسم الثالث من أحكام الميم الساكنة من أحكام النون الساكنة والتنوين هو القلب، ويعبر عنه البعض بالإقلاب، والقلب أولى. القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، لو أن أمامي كتابا الكتاب وجهه هو إلى أعلى فأنت تقول اقلب الكتاب، يعني اجعل وجهه إلى أسفل، يعني بمعنى آخر تقول تحويل الشيء عن وجهه. واصطلاحا هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة إذا أتى بعدها حرف الباء، نقلب النون إلى ميم ثم نخفيها بعدها. مثال من بعد، أدي من نون ساكنة بعد باء حرف الباء باء متحركة، فتقول من باء من بعد، لو قلنا من غير غنة لقلنا من بعد وانتهى الموضوع، إنما نحن نقول قلبها مع إخفاءها مع إخفاء الغنة، قلبها ميما مخفى مع الغنة. سميعا سميعا أدي تنوين بصيرة بعدها باء، تقول سميعا باء سميعا بصيرة، وإلا قلنا سميعا بصيرة يبقى انتهى الموضوع من غير غنة. إنما إذا قلبنا النون الساكنة أو التنوين إلى ميم وأتى بعدها باء نقلبها ميما ويكون هذا مع الإخفاء أيضا. وفي حالة الإقلاب أو في حالة القلب يرسم على الميم يرسم على النون ميم عكازية أو الميم الركعة كما يقول، وهذا للدلالة في رسم المصحف الشريف، وهذا للدلالة على الإقلاب في الرسم في رسم المصحف. يعني إذا وجدت حرف النون عليه الميم العكازية التي تشبه العكاز اللي هي الميم الركعة فبذلك تعلم أن الحكم هنا حكمه الإدغام. أما في الإظهار يأتوا على النون الساكنة بحرف سكون، والسكون في القرآن هي عبارة عن حرف الحاء. الحقيقة أن كما ذكرت قبل ذلك أن الحرف الشدة كانت بمعنى شد، والحرف إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. فالحرف المتحرك يضعون عليه حركة وهي فتحة أو ضمة أو كسرة. طيب الحرف الساكن يريدون أن يبينوا أن هذا الحرف لا حركة عليه، فكانوا يكتبون عليه أو يوضحون عليه خالي، أنه خالي من الحركات، ولذلك يكتب عليه خاء، ومع الزمن حذفت النقطة وأصبحت السكون رأس حاء. فرأس حاء هي في الحقيقة رأس خاء، لأنهم قصدوا به أنه خالي من الحركات حتى لا يوضع عليه حركة بالخطأ. هذا معنى، ولذلك نقول رأس حاء. يعني لماذا رأس الحاء؟ هي أصلا رأس خاء، أي أنه خالي. الحكم الذي بعد القلب وهو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة عند الحرف الثاني. عندما نقول في الإظهار ين أونا، خلاص نطقت الحرف واضح ين أونا، لأنه حرف من حروف الإظهار. وإذا قلت في الإدغام أقول إيه؟ موال، خلاص موال انتهى، أدغمت إدغاما واضح، من ربك أدغمته. طيب في حالة الإخفاء لا أنطقه على أنه مظهر، مثل مثلا أن تقول كنتم، كن لو أني قرأتها بالإظهار ستقول كنتم، لو أنك قلتها بالإدغام ستقول قدتم، وبالتالي لا تستطيع أن تقول، يعني أن تنطقها. فهنا بين أن النطق في حروف الإخفاء أو النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الإخفاء يكون النطق بصفة بين الإظهار وبين الإدغام، وليس هذا مشددا مع بقاء الغنة على الحرف الثاني. فتقول كنتم، كنتم، جمعنا بين الإظهار وبين الإدغام. حروف الإخفاء هي 15 حرفا، هذه الأحرف مجموعة في قوله صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. هذه الأحرف هي بقية الحروف الهجائية من الأحكام التي ذكرناها سابقا. الحروف الهجائية هنا 28، لأن النون الساكنة لا يأتي بعدها حرف الألف، فتكون 28 حرفا. 6 للإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، 6 للإدغام وهي حروف كلمة يرملون، يبقى كده 12، وحرف للإقلاب وهو الحرف الباء، النون الساكنة والتنوين إذا بعدها باء، يكون هذا 13. بقية الأحرف الهجائية 15 اللي هي أول حرف من أول كل كلمة في هذا البيت، صف الصاد وثان ذا الذال ثاء الثاء وكم الكاف جاد الجيم شخص الشين قد القاف ثم السين دم الدال طيبا الطاء زد الزاي في الفاء تقا التاء ضع الضاد ظالما الظاء. يقول أن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها أي حرف من هذه الأحرف 15 فيكون حكمها الإخفاء، أي تنطقها بصفة بين الإظهار والإدغام عارية عن التشديد مع بقاء الغنة، عارية عن التشديد عند الحرف الثاني. فتقول أمثلة لذلك، تقول وهذا يسمى إخفاء حقيقيا، الإخفاء الحقيقي. أمثلة أنصار، أدي النون بعدها صاد من أنصار، من طين، النون بعدها طاء من طين، كنتم، وهكذا بقية الأحكام. وهناك ملحوظة ينبغي التنبه إليها، وهي أن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حروف الإخفاء نخفيها، إلا أنه أحيانا يأتي بعدها حرف من أحرف الاستعلاء، وهي عندنا أحرف الاستعلاء خص ضات قظ. الخاء طبعا حكمها الإظهار، وبالتالي لا نتكلم عليها الآن. وكذلك الغين حرف من حروف الإظهار. بقي عندنا خمسة أحرف من أحرف الاستعلاء تأتي بعد النون الساكنة أو التنوين، وبالتالي إذا أتى حرف من هذه الأحرف الخمسة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف فإن الغنة تفخم، لأن الغنة تتبع ما بعدها، كأن تقول من قبل، لا تقول من قبل من، لا تفخم الغنة لأن الغنة تتبع ما بعدها، من قا من طين من صلصال من ضل وهكذا. أما الحروف الأخرى تقول كنتم مثلا تقول أي حرف من الحروف الأخرى ليست فيها تفخيم للغنة، الإنسان، شايف الإنسان، لا تقول الإنسان، الإن معناها لسه بدأتنا في بيان أن في حرف تخين جاي بعدها. ولذلك يقول العلامة أو الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى في بيت الله: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، ثم قال: والعكس في الغن ألف، يعني الألف تتبع ما قبلها إن كان ما بعدها مرقق رققت، وإن كان ما قبلها مفخما فخمت. أما الغنة فإننا ننظر إلى ما بعدها، فإن كان ما بعدها مفخم فخمت، وإن كان ما بعدها مرقق رققت. وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، فسوف نقرأ الأبيات مقطعة الآن على فهم المعاني حتى يتضح معنى الكلمات. وحكم تنوين ونون يلفى: إظهار، إدغام، قلب، إخفى. فعند حرف الحلق أظهر، وادغم في اللام والرا لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة ك بني عنون. والقلب عند الباب غنة، كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. لو أننا استعرضناها قراءة نظمية كالشعر: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والرا لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. أردت أن أبين معلومة هامة، وهي أننا عندما ننطق بالنون فإن فيها نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي، هذا ذكرناه، إلا أنه في حالة الإخفاء ينتفي النصف اللساني ويبقى النصف الخيشومي، فتقول كن، هذا انتفى معنى النصف اللساني، كن لا عمل للسان في ذلك، يكون اللسان إلى أسفل أو عند بداية الحرف الذي يليه. وفي حالة الإدغام ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: قسم إدغام بغنة، وقسم إدغام بغير غنة. الإدغام بغنة يكون 50% من الخيشوم و50% من الفم. فمثلا أن تقول من يعمل، ننطقها ونقول من يعمل، لا تقول من يعمل، من يعمل هذا إدغام بغير غنة، تقول من، سأسد الخيشوم الآن، من، انحباس النصف الخيشوم عندما أسد الخيشوم، فوجب التنبيه إلى ذلك. احذر أن تقول فمن يعمل موال، هذا كله يسمى إدغام بغير غنة، وهذا عند حمزة وليست قراءتنا، خلف عن حمزة يقرأ هكذا، إنما نحن على قراءة حفص. لذلك أردت أن أبين حتى لا تختلط قراءتنا بقراءة غيرنا. فمن يعمل موال مما، هذا بيناه قبل ذلك. وبذلك نكون انتهينا ولله الحمد والمنة من الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. والباب الذي يأتي بعده إن شاء الله تعالى هو أحكام المد، وأحكام المد هامة لأنه لا يخلو سطر من كتاب الله عز وجل إلا وفيه عدة أقسام من أقسام المد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.